بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ، نشرت المجلة الإنترنتية الروسية ريمتشيتشي مقالة خاصة يوم 30 أيلول. عرضت المجلة صورة تمثال القائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصب في جامعة كيم إل سونغ، ونشرت مقالة بعنوان المعبد الأعلى للعلوم والتربية المستقلة.